تعرض الفتن على قلوبك عرض الحصير. يعني فين الحصير؟ طبعا في دلوقتي تعرفوا كده، لكن الحصير عبارة عن أعواد من الثمر. كان يجلس الرجل على المنوال اللي هو بيقعد يعمل عليه، ويدخل الثمرة هذه الحور من خلال الفتل فتلة فتلة، وبعد كده يضم كله على بعض. كذلك يوضع القلب هكذا وتعرض عليه الفتن فتنة فتنة، تعرض على القلب فتنة الناس، فإذا أصيب نكتت فيه رقة القلب، وإذا أنكرها نكتت فيه رقة القلب. تعرض عليه فتنة النساء، أصيب أسود أنكرها أبيض. بس خلي بالك من كلمة أصيب، إن القلب لما تعدي عليه فتنة مش بتأثر فيه، لا ده بيشربها بيمتصها بيشفطها زي السفنجة. لو جبت قطعة من الإسفنج ووقعت عليها نقطة حب أسود، تأثر في ظهر السفنجة ولا تدخل فين؟ في المسام في الشربة. عشان نطلع نقطة الحبر دي مهما غسلنا من بره السواد فين؟ جوه. نحتاج ان القلب يعصر عشان يخرج منه السواد. هذه العصرة اسمها عصرة التوبة. عصرة ليه؟ توبة. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم. لازم القلبي يتقطع على ما فرط في جنب الله في الدنيا، واذ لم يتقطع في الدنيا قطع في الاخره، في نار الله المؤصبه التي تطلع على الافئده. لازم كل معصيه تتوب منها قلبك يتقطع تقطيع على ما فرط في جنب الله. شوف الناس اللي بشروا بالتوبه، رب يقول ايه؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاث، انت خدت بالك من دي ولا مش خدت بالك من زمان؟ ان لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار. يا بختهم الحق على النبي، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللهم اجعلنا معه يا رب. هم دول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين يتبعوه، وعلى الثلاثة، وتاب على الثلاثة يعني، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا، شوف حصل إيه؟ نتيجة الذنب ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا الا ملجا من الله اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. العلماء بيقولوا في حروف العطف ان ثم للترتيب مع التراخي. عارفين يعني ايه الترتيب مع التراخي؟ يعني لما يقول دخل محمد فاحمد، الفرق فيه الترتيب والتحكيم، ان محمد دخل وراه احمد على طول، لكن لما يقول دخل محمد ثم احمد في الترتيب مع التراخي. يعني ايه مع التراخي؟ مرور فتره زمنيه، ان دخل محمد وبعد منه بنص ساعه دخل احمد، او ساعه او ساعتين او يوم او اثنين او عشر. هنا الامر كذلك ثم تاب عليه، يعني بعد المدة اللي حصل في ايه؟ ضاقت عليهم الارض وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ثم تاب. بعد فتره من حصول هذا في القلب ليه؟ ليتوب. فعلم انك لن تتوب حتى يتوب الله عليك. اللهم تب علينا وعلى اوساط المسلمين. فالتوبه ليست بيدك ولا يمينك، بل هي هبه وتوفيق من الله. فتوبتك محفوفه بتوبتين من الله، ان يتوب عليك فتتوب، فيقبل توبتك ويتوب عليك. لذلك العبد تواب والرب تواب. ومش ربنا اسمه التواب ولا لا؟ ان الله هو التواب الرحيم. وخلينا الله يحبه التوابين، فالحمد تواب والرب تواب. أنت تتوب والله يتوب عليك. فالله هو المحب وهو المميت، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل. فلا بد لكي تتخلص من هذا النكد أن أسلب حب المعصية قلبك بإذن الله. استقبلت درس الحد، هنتكلم عن التخلص من رواسب الجاهلية. فنقول أننا كلنا التزمنا وفينا شيء من رواسب الجاهلية، صح ولا لا؟ نعم. منا من تاب بعد أن أوغل في طريق المعاصي 20 سنة، صح ولا لا؟ مش طريق المعاصي 20 يوم يا أخي، مش 20 سنة. ثم تاب بحجره وبجره، يعني تاب بكل رواسب الجاهلية. احنا ما تربيناش في المساجد يا شباب، ولا على منهج الشرع يا شباب. نعم ربينا على عادات وتقاليد واعراف المجتمع اللي نشأنا فيه. لذلك اسلوبنا هذا لما نيجي نلاقي احكام الشرع تخالف تبقى مشكله. ان وجدنا اباءنا على ام ما سمعنا بهذا في ابائنا الاول، طب نعمل ايه؟ محتاجين نتخلص في التصورات والامال والالام والمحبوبات والمألوفات والمكروهات والحوائج والحلائق والحوائق، كلنا محتاجين نتخلص منه ونصححه. ازاي؟ لازم نرجع تاني. كلمة تابع يعني رجع، تابع يعني رجع. فانت مشيت زي ما تكون كده ماشي في الطريق ده اتجاهها هو لما ده سبيل رأس في مرورك، ها؟ ماشي غير المحكمة في الطريق، مشيت 2 كيلو كيلو وعايز ترجع، مفيش خلاف، اصل هو الطريق اتجاه واحد. اذا رجعت تاني لازم تحصل مشاكل كتير، صح ولا لا؟ لا. فلازم الانسان لما يجي يتوب لازم يلاقي مشاكل كتير، لازم فتن ومحن وبلاء وما الى اخره كثير. فان صبر واصر اعانه الله ورجع، يرجع لحد الميدان يلاقي لفه يلف ويمشي في طريق الحق. الفاعل انا هرجع فين؟ اكمل بقى وخلاص. زي ما قال لك ومثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا تعثر لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. كل الناس في الباطل لا ربنا وصل للموت فوفاه حساب، يلا 60 والله سريع الحساب. لطفك يا رب، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. لذلك لابد ان ترجع وتعتمد الى الحصره ليطهر قلبك. ايما قلب مسلما نكت فيه نكته سوداء، وايما قلب انكرها نكت فيه نكته بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبه. دائما نقول مفيش عند ربنا سبحانه وتعالى بين الخير والشر وسط. ما هي الحاجه يا خير يا شر، يا صح يا غلط، يا حق يا باطل. قال الله فماذا تعد الحق الا ضلال. فما فيش وسط، يا اما صح يا اما غلط، مش ما فيش وسط على اطلاقها. لا، احب الامور الى الله اوسطها، بس مش في الموضع ده. في الموضع ده الامور يا حق يا باطل، زي ما هنا الحديث حتى تعود القلوب على قلبين، قلب اسود مربادا كالكوس مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. اعمى هو ده السحر، ان القلب يبقى اعمى. ذنب نكته سوداء، ذنب تالت نكته سوداء، ذنب تالت نكته سوداء. اذنبت كم ذنب النهارده؟ يا رب اغفر ذنوبنا وامحو خطايانا، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد السنتنا واسدد سخيمة صدورنا. ذنب ذنب ذنب ذنب حتى يسود القلب كله. رسول الله هم قلب من اثنين، يسود يعرض، مفيش ماضي ولا ذنب ولا لبني ولا اخضر ولا زعل، لا لا لا، هي حاجه يسود يبيض اسود

ما عندوش أولاد. اللهم ارزق المسلمين ذرية صالحة. اللهم ارزق المسلمين والمسلمات ذرية صالحة. وفكريا ما عندكش أولاد. نفترض انك انت يا اخي ما عندكش أولاد. تدخل الجنة ولا تدخلش؟ إذا عملت صالح تدخل الجنة. وفي الجنة لو قلت يا رب اديني ألف ولد يديك. إيه مشكلة؟ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. الشاهد إنك نفسك الأول إن ربنا يرضى عنك وبعدين نفسك أولاد مفيش مانع. لكن الأول يبقى نفسك إيه؟ رضا الله. إزاي إن قلبك يبقى كل الهم مجتمع إنك نفسك ربنا يرضى عنك. طب إزاي دي؟ ابن الجوزي يقول: ولن يجتمع هم القلب إلا بأمرين. الأول ألا تطاع النفس في كل ما تفعل. نفس ألف مصر وين نصر؟ ده وين نصر؟ بعد شوية تقول ادخل حمام. يوم يدخل حمام بس يدخل خلاص روح بقى. يوم يروح ما صليتش الويت يجي يصلي تقول ينام. يعمل ايه؟ ينام. يوم الفجر الدنيا بقى تصلي في البيت يصلي في البيت إلى آخره. إذا أطعت النفس في كل ما تصلح فإنها لن ترضى بأقل من الكفر. لن ترضى النفس بأقل من الكفر. لذلك قال أن فرعون قدر فقال وكثير من الناس لم يقل لأنه لم يقل. فرعون قال إيه؟ قال أنا ربكم الأعلى عشان قدر يقول. في ناس كتير نفسها تقولها مش قادرين. هم ما قالوش مش عشان ما عندهمش، لا عشان مش قادر يقول. فالنفس لا تطاع. إياك أن تطيع نفسك في كل ما تطلب تستأتي نفسك عليك. تتجبر تطغى. إذا طغت النفس استولت على العمل الصالح وقادتك إلى العمل السيء فأوصلتك إلى النار. الأمر الثاني ألا تكثر الخلط بالناس. كان في زمن حديث من نجاح رجل جندي فطلع عليه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من نجاح؟ قال أمسك عليك لسانك و وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. اقفل عليك بابك ما تخرجش فيه ما تلفش الدور ما تختلفش بالناس. امسك قال لي الكلام اغلق ما تخرجش كتير وابكي على خطيئتك يرضى الله عنك فتنجو. نعود مره اخرى الى ما كنا فيه ان القلب يبصر يبصر الحق فيقول فيمشي في طريق الحق ولكنه لن يستطيع سلوك طريق الحق إلا بإعانة الله. صلى الله عليه وسلم يقول الله في الحديث القدسي العظيم حديث عظيم جدا واحد لما بيقرأه بيقشعر جلده. يقول الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ربنا يقول لك كلكم ضال. جميل يقول الله صدق ولا صدقش؟ كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني. لا خلي بالك من إيه؟ استهدوني يعني اطلبوا مني الهداية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعا دعا أجيب. ما دعاك ما فيش. وقال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب. ادعوني استجب. ما دعيتوش ما فيش. استهدوني اهدكم. استطعموني اطعمكم. استكسوني اكسكم. فكذلك الامر متعلق في مشيئة الله ومشيئة الله هي مترتبة على سؤالك على طلبك. يبقى الأمور مرتبطة ببعض. عشان يقول لك مسير ولا مخير تقول له مسير مخير. لمن شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى أنت

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. الكلام بقى مع النبي ايه؟ نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. اذا لاذقناك تعب الحياه. واضح الممات. يقول شيخ الاسلام تيمية في تفسير هذه الايه، يقول: اذا لاذقناك ضعف عذاب الحياه وضعف عذاب الممات. وقال يقول شيخ الاسلام تيمية: فان الله لم يرض من نبي ان يكون في قلبه ذره ميل الى غير من يريد طريق الله. ذره. خلينا نرجع تاني الموضوع. نقول ان القلب يكشف قطاع الطريق. انت مثل ربنا قد يحول بينك وبين الطريق مصنع، فلوس، زوجه، اولاد، اب، ام، يقطعون الطريق، يوقفون، مش عايزين تمشي ربنا. فبس دلوقتي احنا فاضيين للصلاه دلوقتي. صيام، انت كل يوم الصبح تموت كده؟ يا انت انا تعمل ايه؟ يا ابني تتجنن، لازم تنام كويس. اللي ينام كويس يجي له خلل في عقله. خلي بالك الى اخره. حين يقطعون طريقه، ذكر، طلب عين، حضور مجال. قطاع الطريق قد يركن الانسان اليهم شيئا قليلا. ممكن الواحد يميل. أو الله الشيخ بيتكلم على كيف الواحد لما ينسى 10 ساعات في اليوم دماغه ما تتركش. لا، هذا الميل ميل النفس، ان النفس لامارتنا بالسوء. اما القلب فيكشف عن قطاع الطريق. لو القلب صاحي، لو القلب حي، لو القلب مصر، ويقول لك لا ده قطع طريق عايز يمنعك من الوصول الى الله. فاياك واياك. خامسا واخيرا، احنا قلنا القلب بيعمل 5 حاجات: نمره 1 يسير الى الله، 2 يكشف عن طريق الحق ونهجه، 3 يكشف افات النفس والعمل، 4 يكشف عن قطاع الطريق، 5 يسير الى الدار الاخره بالاعمال القلبيه. دي نمرة 5، يسير إلى الدار الآخرة بالأعمال القلبية. إزاي يمشي؟ إزاي يمشي القلب؟ قالوا يسير القلب بخمسة أشياء. بنور، إن يبقى القلب منور، إن يبقى فيه نور في القلب. طب في قلب مظلم؟ قلنا القلب الميت، قلب المريض، القلب الأعمى، قلوب مظلم. يبقى حاجة بنوره. 2، وحياته. اللهم احيي قلوبنا. ازاي يحيى القلب؟ قال الله: استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية للقلب في الاستجابة لله ولرسول، طاعة لله ورسوله. 3، وقوته. اللهم قوي قلوبنا، قوي قلوبنا، ان يبقى في قوة في القلب. كتير منا نفسه يكون اليوم مساعد، نفسه يحفظ القرآن مساعد، نفسه يذكر الله الصبح بالليل مساعد، نفسه يعتكف مساعد، نفسه يذكر القرآن كل يوم 5 أجزاء مساعد، يعني صالحات كثيرة، معاه فلوس كتير، نفسه يطلع صدقات مساعد. ليه؟ بسبب ضعف القلب. محتاجين القلب يقوى، يتقوى، بحيث يكون للقلب تصميم. لذلك لنا خطبة موجودة في السوق بعنوان: كيف تربي طفلا قوي القلب؟ قوي القلب، لأن أطفالنا للأسف الشديد قلوبهم ضايعة. للأسف احنا عايشين في عصر أطفال النينجا، سلاحف النينجا مش كده؟ والكوكاكولا والبيتزا والكنتاكي والشيبسي، هم دول أطفالنا. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. الاولاد دول محتاجين يصلحوا، ان تقوى قلوبهم. كيف تقوى القلوب؟ اذا سقيت بماء المراقبه وغذيت